السلام عليكم ورحمة الله شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ جامع وكبير جامع وفيه مساحة، بعض المصلين الشيخ يقفون بين السواري يعني يقول بقطع الصف. نصحتهم كذا مرة وأنا أصلي خلفهم، أنا بدي الصف الصحيح، يعني هل أنا أكمل معهم الصف أو أني في الصف اللي أنا وقفت فيه صحيح؟ يعني جاء في الحديث كنا نطرد عنها طردا، يعني نهينا عن الصف بين السواري. فالسواري هي الأعمدة لأن تتخلل الصف وتقطع الصف، فلا يصف بينها إلا للحاجة. يعني مثلا إذا امتلأ المسجد تماما ما في مكان، فعند ذلك يجوز أن يصف بين الأعمدة للحاجة لأن ما في مكان. أما عند وجود المكان فلا يصفون بين السواري. وتنبيهك لهم طيب، جزاك الله خيرا، وتصف أنت في الصف اللي ما في سواري إلا عند الحاجة كما قلنا.